بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدولة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وتحديدا أغلاط أو أخطاء إنجيل متى. وما زلنا في الغلط رقم 57 اللي بيتكلم إن المسيح دخل بيت الله وأكل من الخبز الذي لا يجوز أكله أو تقدمته إلا للكهنة. وقلنا إن الشيخ ذكر في هذه النقطة الخطأ المتعلق به، هل سيدنا داود عليه السلام عمل الموضوع ده وهو منفردا ولا كان معاه ناس؟ وقلنا ان القصة دي تم ذكرها مرتين، مرة في انجيل متى ومرة في انجيل مرقس. وفي المرتين القصة بتقول في متى ومرقس ان سيدنا داود والذين معه اكل والذين معه. فالشيخ هنا بيقول ان ذكر والذين معه مرتين دول غلطين، لكنه لم يتكلم عن خطأ آخر، وانا لسه مش عارف هل هيتكلم عليه في الغلط الثاني والتسعين عن قريب ولا لا، لكن غالبا هيذكره، لكن هنتكلم عنه دلوقتي مفيش مشكلة. انجيل مرقس لما ذكر هذه القصة تفرد بمعلومة، المفروض ان المعلومة دي تاريخية، والمعلومة دي ظاهرها انها غلط باجماع العلماء، ظاهرها انها غلط، وبيحاولوا ان هم يلفوا ويدوروا حواليها. وقلت في اخر فيديو ان هذا الخطأ او الغلط اللي مذكور في انجيل مرقس اقوى بكتير جدا من خطأ هل سيدنا داود كان لوحده ولا كان معاه حد. هذه الغلط رقم 57، القصة موجودة في انجيل مرقس الاصحاح الثاني من 25 ل 26، وبرضو لاحظ ان متى بيذكرها في الاصحاح ال 12، وده برضو ليه علاقة بترتيب زمني وامتى القصة دي حصلت. ما علينا، هنا مرقس بيقول ايه، وخلي بالك في ملحوظة هامة جدا، ان القصة دي متى او مرقس بيذكروها على لسان المسيح، ان المسيح عليه السلام نفسه هو اللي قال الكلام ده. فقال لهم يسوع، قال لليهود، اما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس الكهنة واكل خبز التقدمة الذي لا يحل اكله الا للكهنة، واعطى الذين كانوا معه ايضا. الخطأ البشع الظاهر جدا اللي وقع فيه كاتب انجيل مرقس على لسان المسيح انه بيضيف معلومة تاريخية امتى الوقعة بتاعت سيدنا داود دي حصلت، فبيقول كيف دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس الكهنة. ظاهر المعلومة دي ايه، ان رئيس الكهنة وقتها كان اسمه ابياثار، وان سيدنا داود دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس الكهنة. وقلنا ان القصة دي موجودة في صموئيل الاول اصحاح 21 من بدايته، وان رئيس الكهنة وقتها ما كانش ابياثار، كان اخي مالك ابوه، فجاء داود الى نوب الى اخي مالك الكاهن. فهنا ظاهر انجيل مرقس انه وقع في خطأ تاريخي على لسان المسيح، انه تلخبط ما بين الاب وابنه، وقال ان الوقعة دي حصلت في ايام ابياثار رئيس الكهنة، وهي في الحقيقة ما كانتش في ايام ابياثار رئيس الكهنة، كانت في ايام اخي مالك الكاهن، كان هو الكاهن، كان هو رئيس الكهنة وقتها. الخطأ ده تكلم عنه بارت ايرمان وشرحناه في شرح كتاب تحريف اقوال يسوع مسكوتين جيسس. وبارت ايرمان لما حكى القصة دي كان بيحكيها في سياق كلام تاريخي عن نفسه، ازاي اتغير واتغيرت نظرته للكتاب المقدس، وانه ازاي في البداية انتقل ما بين الطوائف، وبعدين في مرحلة ما كان بروتستانتي وكان بيدرس في مدرسة متخصصة في دراسة اللاهوت والكتاب المقدس والكلام ده كله، فاتطلب منه انه يعمل بحث عن هذه المشكلة، كيف دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس الكهنة. فهو بحسب خلفيته الإيمانية عمل بحث طويل عريض علشان يحاول يخرج كاتب إنجيل مرقس من المشكلة، إن ده ما يبقاش خطأ تاريخي في إنجيل مرقس. الدكتور بتاعه لما جه يصلح الورقة بتاعته أو يراجعها أو يعلق عليها قال له ده بحث يعني جميل وحلو زي الفل، بس كتب له تعليق كده بالأحمر قال له ربما أخطأ مرقس، أو فيما معناه يعني أنت ليه مكبر الموضوع، مش يمكن مرقس غلط وخلاص. عارف انت الناس اللي هو بيجي لهم عينيه بتتفتح على حاجة عمرها ما جت على باله. هو ينفع ان الكاتب الانجيل يغلط؟ طب وايه تبعيات او لوازم ان احنا نقول ان كاتب انجيل مرقس غلط؟ طب هو غلط هنا مش يمكن يكون غلط في اماكن تانية؟ وبدأ يفكر ويفكر ويفكر. لما العلماء بيجوا يدرسوا المشكلة دي ويحاولوا يطلعوا لها بحل، اشهر حل هنفوت عليه وهنقراه كثيرا انه ابيثار كان بيتقال عنه اخي مالك، واخي مالك كان بيتقال عنه ابيثار، وان الاتنين كان ليهم اكتر من اسم، والناس كانت بتندهلهم باسماء بعض. لما تيجي تكلم ابيثار تقول له يا ابيثار او يا اخي مالك، والتاني اخي مالك لما الناس تيجي تكلمه تقول له اخي مالك او تقول له ابيثار. انا لما رجعت الادله مش لاقي حاجه زي كده موجوده، خصوصا في حاله اخي مالك. فين النص اللي ياكد لنا ان المقصود هنا كان اخي مالك ومع ذلك الناس قالت له يا ابيثار؟ في النقطة دي أنا حابب أقول ملحوظة بسيطة جدا، الكتاب المقدس بيغلط في الأسماء عادي جدا، الكتاب المقدس ياما غلط في الأسامي، يبقى بالتالي مش بعيد إن احنا نقول طب ما يمكن كاتب الإنجيل غلط هنا كمان في الاسم، إيه المشكلة؟ ففكرة إن انت تقول الناس كانت بتندهلهم بأسامي بعض، أبيثار يتقال له أخي مالك وأبيثار، وأخي مالك كان يتقال له أخي مالك وأبيثار، فين الدليل؟ وإيه الدليل إن دي مش غلطة من كاتب العهد القديم كمان؟ دي نقطة مهمة، لأن العهد القديم بيغلط كثيرا في الأسامي. من ضمن تبريرات العلماء إنه هو ما يقصدش إن أبيثار كان رئيس الكهنة وقتها، هو كان يقصد إن أبيثار اللي فيما بعد بقى رئيس كهنة كان عايش أيام الواقعة دي. إيه اللفة دي؟ يعني إيه المنطق ده؟ الواقعة دي حصلت في أيام أبيثار رئيس الكهنة؟ الصياغة دي ظاهرها أنها غلط، أبيثار ما كانش هو رئيس الكهنة أبوه، لا هو قصده إن هو فيما بعد بقى رئيس الكهنة، ومدام هو فيما بعد بقى رئيس الكهنة يبقى عادي إن احنا نقول أبيثار رئيس الكهنة، لأنه تاريخيا هو كان رئيس كهنة في وقت من الأوقات. أيوة يا جماعة، لكن ما ينفعش وأنا بحكي قصة تاريخية وكان في رئيس كهنة بالفعل هو اللي كان في بيت الله وقت الواقعة دي، وأقول كيف دخل بيت الله في أيام واذكر شخص ما كانش هو رئيس الكهنة وقتها. ناس تانيين يقولوا لك إيه، ما هو أصل أبيثار كان مع أبوه وهو أعطى. أيوة بس كلام ده ملوش أي دليل في القصة، يعني لما أنت ترجع للعهد القديم لا يوجد أي دليل إن أبيثار كان له دور في القصة، أخي مالك هو اللي كان له دور في القصة وهو اللي أعطاله وهو اللي كان رئيس الكهنة وقتها. رد تاني برضو من الردود إنه أصل أبيثار اللي فيما بعد بعد الواقعة دي بقى رئيس الكهنة هو كان صاحب سيدنا داود وكان أشهر من أبوه، فإحنا نقصد في أيام أبيثار رئيس الكهنة، يعني القصة دي محكية في سفر صموئيل الأول اللي هو فيها أحداث إن أبيثار بقى رئيس كهنة وكان هو صديق سيدنا داود وكان أشهر من أبوه فعديها. إيه ده أي كلام فاضي، حقيقة أي كلام فاضي، إيه دخل إن أبيثار اللي فيما بعد بقى رئيس كهنة كان صاحب سيدنا داود وكان أشهر من أبوه، فأقوم لما أجي أتكلم عن وقعة تاريخية ملهاش علاقة بيه أقوم جايبه وحطه في نص القصة. وربما أخطأ كاتب إنجيل مرقس بمنتهى البساطة، زي ما الكتاب مليان أخطاء وخصوصا في الأسماء. من أهم الأدلة على إن النص ده في مشكلة إن في بالفعل بعض المخطوطات حذفت المقطع بتاع في أيام أبيثار رئيس الكهنة، عشان تخلص من الموضوع لما تلاقي إن الخطأ أدى إلى التحريف تعرف إن الموضوع مهم وكبير. في النهاية أنا بعتقد إن الخطأ ده من الوضوح بمكان إنه بالفعل هو محرج بالنسبة للنصارى، وإنه لا يوجد تأويل عليه الإيمان، كلها تأويلات خيبانة ومنها تأويلات ليس عليها أي دليل، زي موضوع أن الأب كان بيتنادى باسم ابنه، وزي موضوع أن أبيثار كان حاضر في الواقعة، حاجات ما عليهاش أدلة. نقرأ بقى أقوال العلماء. ورد يسوع شكواه بالسخيفة بتذكيره لهم بحادثة مرت في حياة داود. هنا ويليام ماكدونالد بيتعامل مع القارئ على أنه عبيط، هو بيشرح الواقعة اللي موجودة في إنجيل مرقس وملوش علاقة هي القصة الأصلية كانت بتقول إيه. يعني هنا بيقول دي واقعة حدثت في حياة داود في أحد الأيام لما كان داود في البرية ودخل هو ورجاله إلى بيت الله وأكلوا خبز التقدمة. أنا جايب المقطع ده ليه؟ عشان تبقى فاهم إن إنجيل مرقس حاكي القصة بالمعنى ده، إن سيدنا داود كان مع ناس ودخلوا معاه ولما دخلوا أكلوا معاه. لما تيجي تراجع الكلام ده على القصة اللي مذكورة في صموئيل الأول هتلاقي زي ما قلنا لماذا أنت وحدك وليس معك أحد، يبقى أنت بتزود الطينة بلة لما تقول دخل هو ورجاله إلى بيت الله وأكلوا. غلطين. موضوع إيه هو خبز التقدمة ده ولا خبز الوجوه ولا أي ما يفرقش معانا، موجود يعني في التفاسير كتير. هنا ويليام أدي بيقول إيه؟ خبز التقدمة ده عبارة عن كذا، وبيقول ولم يكن يجوز لغير الكهنة أن يأكل ذلك الخبز. وهنا بيقول وكان الكهنة يأتون بخبز جديد كل يوم سبت يضعونه على تلك المائدة ويأخذون الخبز ويأكلونه. وأدي النصوص في اللاويين فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. فدي تفاصيل عن إيه خبز التقدمة وخبز الوجوه مش عارف مين. طيب هايدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيحكي عن القصة في مرقس، وندخل بقى في موضوع في أيام أبياثار رئيس الكهنة. هنا بيقول رئيس الكهنة تم تسميته أو اتقال إنه أبياثار. يعني بص على هذا التعبير To this difficulty some answer. العبارة دي تعطيك يعني انطباع الإجابات دي مقنعة، يعني لهذه الصعوبة البعض يجيب بكذا، اللي هو يعني أنا هقدم لكم إجابات والله نفعت معاكم خير وبركة، ما اقتنعتوش بيها يعني هي دي الإجابات. فقال لك إيه؟ الأب وابنه كان ليهم نفس الأسماء أخي مالك وأبياثار. طيب هنا هو بيقول لك إيه؟ اللي بيقدم الإجابة دي بيحاول يثبتها من خلال النص اللي موجود في الملوك الثاني 8-19 وأخبار الأيام الأول 24-3. هنا بيقول الملوك الثاني 8-19، تيجي تفتح الملوك الثاني 8-19 وتقرأ الموضوع تلاقي ان الموضوع ما فيهوش يعني فين الدليل. ادي النص ولم يشأ الرب ان يبيد يهوذا من اجل داود عبده قال كذا كذا في ايام عصا ادوم وملك ومش عارف مين فين يا جماعة الدليل، انا مش شايف الدليل، ما فيش دليل. النص الثاني في اخبار الايام الاول 24-3 وقسمهم داود وصدوق من بني أليعازر وأخي مالك من بني إيسامار حسب وكالتهم. أيوة وبعدين فين الدليل على إيه؟ أنا مش فاهم. أنا بس علشان النقطة دي مش هضيع فيها وقت كتير، أنا راجعت كل النصوص اللي بيشيروا إليها كدليل على إن أخي مالك وأبياثار كان ليهم اسمين، وما لقيتش في النصوص اللي هم بيقولوها دي أي دليل. هنا بيقولك في ناس تانية بتقول إن أبياثار ابن أخي مالك كان موجود أيام القصة دي، مفيش أي دليل على كده. واحد تاني قالك أصل اليهود بيشيروا إلى الفصول باسم أشهر واحد في الفصل، فبيقولك ده أبياثار كان هو أشهر واحد في الشابتر في الإصحاح، تفسير خيال. ده بقى يخلينا اقول ان سيدنا داود دخل بيت الله في ايام أبياثار رئيس الكهنة، ولا اقول اما قرأتم قط في ايام أبياثار رئيس الكهنة ان كذا؟ فيبقى على الاقل الدين انطباع ان انت تقصد ان في ايام أبياثار رئيس الكهنة ده مكان هرجع له علشان اقرأ فيه القصة، مش تحكي لي القصة وتقول لي انه دخل بيت الله في ايام أبياثار رئيس الكهنة، ده لا يعطي اي انطباع ان ده مكان هرجع له عشان اقرا منه القصة. الواحد لما بيراجع تبريرات النصارى على الاخطاء بيجد ان هم عندهم قدرة عجيبة كده، في اختراعات بتطلع منهم. هو هنا بيقول ان عبارة في ايام أبياثار رئيس الكهنة دي تتفسر في الاصحاح اللي اسمه أبياثار او في الفصل اللي اسمه أبياثار. يعني كيف دخل بيت الله في الفصل اللي اسمه أبياثار؟ زي ما قلت كان على الأقل يقول أما قرأتم قط في أيام أبياثار رئيس الكهنة، نفهم ويقوم حاكي القصة مش في وسط القصة ضمن تفاصيلها في أيام أبياثار رئيس الكهنة، ونقول آه ده قصده على المكان اللي هنقرأ في القصة. A commentary critical and explanatory on the Old and New Testament. برضو بيحكي في موضوع في أيام أبي يسار رئيس الكهنة، فبيقول لك إيه، بص عبارة في أيام أبي يسار رئيس الكهنة لا تعني أيام ما كان رئيس الكهنة. الله، إيه الإبداع ده؟ والله إبداع. ده بأنهي عقل؟ يعني لما أنا أقول كيف دخل بيت الله في أيام أبي يسار رئيس الكهنة، تقول لي ده مش أيام ما كان رئيس كهنة. في أيام أبي يسار رئيس الكهنة مش معناها أيام ما كان أبي يسار رئيس الكهنة. إيه ده يعني؟ هو بيقول لك أصل لو كان معناها كده ده غلط، ما كانش هو رئيس الكهنة وقتها، ده كان أبوه أخي مالك. هي العبارة معناها في أيامه. طب ما كان يقول في أيام أبي يسار. وبعدين هي المشكلة أصلا إنه بيخلي أبي يسار رئيس الكهنة وبيأكل خبز التقدمة الذي لا يصح إلا للكهنة، فهي يبقى ده معناه إنه أبي يسار رئيس الكهنة هو اللي له علاقة بالقصة. الله المستعان. هنا بيقولك أخي مالك جه بعديه بوقت قريب أبي يسار بقى هو رئيس الكهنة وكان له علاقة بسيدنا. وأنا مالي برضو. هنا بيقولك نقطة مهمة، تقريبا مفيش خلط في العهد القديم ما بين الشخصيتين. ركز هنا شوف بيقول إيه، وده اللي أنا وجدته بالفعل. أبي يسار بيتقال عنه إنه ابن أخي مالك، يعني النص بيقول أبي يسار ابن أخي مالك. كويس، ده موجود، أبي يسار ابن أخي مالك، مش إن أبي يسار بيتقال عنه أخي مالك، لا، ده أبي يسار ابن أخي مالك، خلاص واضحة. وأخي مالك كان بيتقال إنه أهيا وأبي مالك. خلي بالك، هم بقى الناس اللي بيحاولوا يقولوا إن أخي مالك ده اتقال عنه أبي يسار إنه أبي. يا ابني أخي مالك أبي مالك قريبين من بعض، إيش جاب أبي يسار هنا؟ هو بيقول مفيش دليل ان ابي يسار كان بيتقال عنه انه اخي مالك او ان اخي مالك كان بيتقال عنه ابي يسار، ودي نقطة ممتازة. كويس، الجزئية دي مهمة. ويليام ماكدونالد بقى بيعلق على النص في مرقص، قال لك دي القصة بتقول في ايام ابي يسار رئيس الكهنة. اسلوب ويليام ماكدونالد في التعامل مع المشاكل هزلي للغاية. بعدين بيقول لك فان اخي مالك بحسب صموئيل الاول كان كاهنا، وأبي يسار هو أبوه. معلش، هو مين أبو مين؟ أبي يسار هو أبوه؟ معلش، أنت لسه ما أنت ما جيتش يا ابني. أبي يسار ابن أخي مالك، his father أخي مالك، يعني أبي يسار ابن أخي مالك. أخي مالك هو اللي مذكور في القصة في صموئيل الأول، ابنه فيما بعد أبي يسار بقى رئيس الكهنة. مرقس بيقول ده في أيام أبي يسار رئيس الكهنة. يعني إيه وأبي يسار هو أبوه؟ مش مركز هو خالص، بيتعامل بشكل هزلي. وربما أثر ولاء رئيس الكهنة لداود في أخي مالك حتى سمح بذلك الانحراف. هذا أي كلام فاضي، أنت ما جيتش وما كنتش أصلا المفروض تجيب سيرة المشكلة عشان أنت عكتها أكتر. طيب ويليام أدي بيقول إيه، برضو بيعلق على أبي يسار رئيس الكهنة، فبيقول لك القصة في صموئيل الأول وهناك أخي مالك رئيس الكهنة. كويس، دي غلطة دي ولا ايه؟ وجاء في موضع اخر ان ابي يسار ابن اخي مالك. الله عليك، عارف انت ايه الحلاوة دي؟ جميل. طيب دي غلطة دي بقى ولا ايه؟ قالك المسيح، ودي نقطة مهمة، فذكر المسيح ان داود دخل في ايام ابي يسار خيمة شهادة. لا لا، هو بص بي يعني، لا هو قال في ايام ابي يسار رئيس الكهنة، ما قالش في ايام ابي يسار وخلاص، قال في أيام أبي يسار رئيس الكهنة. أنت كده نصاب. فذكر المسيح أن داود دخل في أيام أبي يسار. هنا بيقول لك نعته برئيس الكهنة لأنه صار رئيس كهنة فيما بعد. الكلام ده لما آجي أتكلم عن شخصيات ليهم ألقاب، يعني إيه؟ يعني أقول فلان، لو بتكلم مثلا عن رؤساء الجمهورية فأقول فلان رئيس الجمهورية سابق، او مثلا هقول فلان رئيس الجمهورية وفلان رئيس الجمهورية وفلان رئيس الجمهورية. لما باجي بقى احكي تاريخ ما ينفعش اقوم اولا ذاكر الاسم الغلط في القصة واللقب له علاقة باحداث القصة. يعني انت مش المشكلة ان انت بتقول ابي يسار رئيس، هو اصلا الواقعة ابي يسار ما كانش موجود. انت بتحكي عن ان داود دخل بيت الله في ايام مين؟ يعني بيت الله لما دخل لقى مين؟ هو ده المعنى. تقوم ذاكر الاسم الغلط لان ما ينفعش الجزء ده. فذكر ان داود دخل في ايام ابي يسار، لا مش ده معنى القصة. معنى القصة انه لما دخل البيت كان هو ده اللي في بيت الله، لأنه هو كان رئيس الكهنة أياميها. ده المعنى. هنا برضو بيقول لك إيه؟ لعله خدم مع أبيه في الخيمة. مفيش أي دليل على الكلام ده. وقال لك وربما هو الذي ناول داود خبزة. مفيش برضو أي دليل على الكلام ده. هنا بيقول لك وظن بعضهم ولعل ظنهم صحيح إن كل واحد كان بيتنادى باسم التاني. لا يوجد دليل على كده. هنا بيقول لك ويدل على ذلك أنه جاء أن أخي مالك ابن أبياثار. طيب معلش، النص في صموئيل الثاني 8-17 بيقول وأخي مالك ابن أبياثار. أنا مش عارف أقول إيه، لأن النص غلط أصلا. هو أخي مالك كان ابن أبياثار؟ النص ده هو اللي خلى ويليام ماكدونالد يقول أبياثار هو أبوه عشان أخي مالك ابن أبياثار. النص ده دلالته إيه؟ يعني أنت لما تجيب لي نص بيقول إن أخي مالك ابن أبياثار هو عكس الاسمين، يبقى ده معناه ان اخي مالك هنا هو ابياثار وابياثار هنا هو اخي مالك، وان هما الاثنين كانوا بيتقالوا نفس الاسم. برضو هنا في اخبار الايام الاول 24-6 النص بيقول ايه واخي مالك ابن ابياثار. هو مين ابن مين؟ هو عكس الاسمين. انا عايز افهم ازاي اطلع من نص ان الاثنين كان ليهم نفس الاسم. واضح جدا انه حصل خلط ما بين الاثنين، مش ان ابياثار اتنادى باسم اخي مالك واخي مالك اتنادى باسم ابياثار، او ان كل واحد كان له الاسمين. دعك صياغه خاطئه تستدل بيها على ما ليس بدليل عليه. ديفيد كويزك بيتكلم في موضوع ايام ابياثار رئيس الكهنه، قال لك هذه الايه تسبب مشكله للبعض، اللي هو يعني فيما معناه النص مش مشكله بس في ناس بتتدلع. طيب ماشي. هو بيقول في سفر صموئيل كان أخي مالك هو رئيس الكهنة في ذلك الوقت وابنه صار رئيسا للكهنة من بعده. طيب كويس. هنا برضو بيقول لك أصل يعني التفسير يسوع قال ببساطة أن هذا حدث في أيام أبياثار. لا هو ما قالش كده. أي بينما كان حيا، أي كلام فاضي، وليس عندما كان يشغل منصب رئيس الكهنة. هو بيقول في أيام أبياثار رئيس الكهنة، دخل بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة. تفهم من ده ان ابياثار كان رئيس الكهنة، كان هو اللي في بيت الله وقت ما الواقعة دي حدثت. وهنا برضو بيقول لك انه ده استخدام ابياثار للاشارة الى نص العهد القديم. برضو مفيش دليل عن النقطة دي، ومع ذلك زي ما قلت السياق لا يسمح بده. طيب A popular commentary on the New Testament when ابياثار was high priest بيقول لك الاسم هنا اللي موجود في مرقس ومش موجود في متى فيه صعوبة، وبيقول لك ان في صموئيل الاول اخي مالك هو اللي كان رئيس الكهنة وهو اللي اعطى لسيدنا داود، وابياثار ده كان ابن اخي مالك وكان صديق لداود فيما بعد بقى رئيس الكهنة. بص هنا هو احكم المشكلة، قال لك الصياغة الاصلية او يعني النص اليوناني according to the correct reading، اصل هو يعني في مخطوطات بتحذف العبارة عشان فيها مشكلة ما علينا، is almost equivalent to تقريبا معناها بالضبط during the high priesthood of أبياثار. يعني النص اليوناني يتفهم أيام لما كان أبياثار رئيس الكهنة. رائع. يعني هو من الآخر بيقول والله الموضوع صعب، موضوع صعب والحلول أي كلام فاضي. word pictures in the New Testament بيقول إيه؟ بيأكد على ان اليوناني بيترجم في ايام ابياثار لما كان رئيس كهنة. قالك في خلافات في العهد القديم حول اسم اخي مالك، انه ساعات بيتقال انه اخي مالك وابي مالك، لكن خلي بالك عمر ما تقال عنه انه ابياثار. عمر ما في نص بيتكلم عن اخي مالك لقيناه بيقول ان ده ابياثار. هنا بيقولك أخي مالك هو اللي كان رئيس كهنة في الوقت ده مش أبياثار، وبيحاول يطلع من خلال اللخبطة في الأسامي احتمال كان ليهم نفس الاسم. John Wesley's Notes on the Bible برضو في أيام أبياثار رئيس الكهنة بيأكد على المشكلة وبيقول إن أبي مالك أو أخي مالك أبو أبياثار هو اللي كان رئيس كهنة وقتها مش أبياثار. أبياثار كان رئيس كهنة فيما بعد. فبيقول لك يبقى العبارة دي أو المقطع ده معناه في أيام أبياثار وخلاص. يعني هو العلماء المتخصصين قالوا ان الصياغة اليونانية معناها في ايام ابياثار لما كان رئيس كهنة. الله مستعان. هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري هنا بيقول لك اجابة الصعوبة دي غالبا يعني انه كان له الاسمين The People's New Testament. هنا بيشير الى التحريف اللي حصل في المخطوطات. The revised version gives the text of the best manuscripts. النقطة دي كذب. By omitting the high priest في أيام أبيثار وراحت حذفة رئيس الكهنة وهو بيدعي إن الشكل اللي ما فيهوش مقطع رئيس الكهنة هو ده اللي موجود في أفضل المخطوطات وأصحها. ده كذب. ليه كذب؟ ونقدر نثبت إزاي إن ده كذب. أولا لما نقارن الترجمات هنلاقي تقريبا كل الترجمات بتقول في أيام أبيثار رئيس الكهنة. هنا العربية المبسطة بتقول لقد دخل بيت الله في زمن الكاهن أبياثار، حذفت عبارة رئيس الكهنة. وهنا كيف دخل بيت الله وحذفت في أيام أبياثار رئيس الكهنة. علشان نقدر نشوف الاختلافات اللي موجودة ما بين المخطوطات هنفتح مع بعض العهد الجديد يوناني بتاع اتحاد جمعيات الكتاب المقدس The Greek New Testament 5th Revised Edition والعهد الجديد اليوناني نسخة نسلي ألم. آدي الغلاف The Greek New Testament 5th Revised Edition وآدي النص أبي أبياثار أرخيريوس. أبي أبياثار أرخيريوس النص ده رقم 26. لما ننزل تحت علشان نشوف هل في أي تعليقات على النص رقم 26 مفيش. ده في الجريك نيو تستمنت 5th revised edition. بما إن مفيش تعليقات على النص في الهامش مفيش هامش عند المقطع ده، ده معناه إن حتى لو في اختلافات ما بين المخطوطات فهي اختلافات غير مؤثرة على النص، ليس لها قيمة، غير قابلة للتطبيق، قول عليها زي ما انت عايز تقول، غير جديرة بانها حتى تذكر في الهامش، ناهيك انها تؤخذ بعين الاعتبار فنعمل ترجمة موافقة ليها. طيب نفتح نسخة نسلي ألن الاصدار 28 The Scholarly Edition of the Greek New Testament بتاعت العلماء بقى. ادي النص هو أبي أبياثار أرخيريوس في مربع وبعدين في شرطة. يعني ايه؟ يعني المشكلة مش في كلمة أرخيريوس لوحدها، ده المقطع بالكامل أبي اللي هي في أيام أبياثار أرخيريوس. طيب ننزل تحت عشان نشوف النص رقم 26. ادي 26 عند المربع في مخطوطات بتحذف المقطع ده، المخطوطة دي اللي هي بيزا والمخطوطة دبليو اللي هي الواشنطن ونص الترجمة اللاتينية القديمة والسريانية السينائية. أنا هقول يا جماعة الخير القراءة دي هي اللي صح. تخيل هقول كده مع العلم ان نسخة نسلي ألند بتختار ان لا أبي أبياثار أرخيريوس من النص. نسلي ألند بتقول كده، الجريك نيو تستمنت 5th revised edition بتقول كده، مفيش واحد منهم قال ان القراءة اللي فيها الحذف هي الاصلية. حلو، انا بقى هقول لا، هخالفكم. ده معناه ايه؟ ده معناه اني بقول ان افضل واعظم علماء نقد نص العهد الجديد وافضل واعظم علماء درسوا مخطوطات العهد الجديد اليوناني بهايم حمير مش فاهمين اي حاجة، لانهم حتى ما وضعوش هذه القراءة بعين الاعتبار. كويس قوي، يبقى احنا دخلنا في منطقة ايه؟ ان هذا الكتاب المقدس كتاب بشري والبشر هم اللي هيحددوا ايه اللي يبقى ضمن الكتاب المقدس وايه اللي ما يبقاش ضمن الكتاب المقدس. طيب كويس قوي، دافع طيب عن اقناعنا ان القراءة دي ممكن تكون ليها وجاه. اقنعك ما اقنعكش ليه؟ ونشوف تبعات الكلام ده. انا بعمل كده ليه؟ باخد دور اللي عاوز يخلي الكتاب المقدس مفهوش خطأ. مرقس يا جماعة لم يكتب في أيام أبياثار رئيس الكهنة. طيب أولا المخطوطة السريانية السينائية دي قديمة جدا ومن نص سكندري، وبالتالي في عندنا بيزا نص لاتيني وواشنطن ميكس تاكست بيسموها، والنص اللاتيني برضو نص غربي، والسريانية السينائية. السريانية السينائية بتعطي للموضوع قوة. لا طب هم ليه ما خدوهاش في عين الاعتبار؟ علشان دي قراءات، يعني البيزا مع الايطالي ده يعتبر عيلة واحدة ومخطوطة واحدة سرياني سينائي. خلينا نسأل سؤال مهم، المقطع ده في أيام أبي يسار رئيس الكهنة، هل ممكن إنه كان مش موجود أصلا وحد ضافه، ولا كان موجود وحد حذفه؟ ما كانش موجود وحد ضافه، هيضيفه ليه؟ عشان يعمل مشكلة؟ طب يعمل مشكلة ليه؟ عاوز يفسد الكتاب المقدس عامدا متعمدا، ويطلع ان الكتاب المقدس فيه خطأ. مصيبة سودة دي، ده هتضيع المصداقية خالص. طيب لو كانت موجودة واتحذفت، اولا علشان نوفقها مع انجيل متى، ثانيا علشان فيها خطأ ظاهر، يبقى المصلحة تقتضي ان احنا نحذفها. بس هي كانت موجودة اصلا، هي كانت موجودة أصلا بشهادة الأقدمية وبشهادة الأغلبية وبشهادة القواعد إن في داعي للحذف لكن لا يوجد داعي للإضافة. طيب مع هضرب بكل ده عرض الحائط، لو قلنا إنه لا هي ما كانتش موجودة وحد ضافها، يبقى أولا إيه سبب الإضافة؟ الله أعلم، يفسد الكتب المقدسة عمدا، دي مصيبة سودة. طيب هنعمل إيه في حتة إن الأقدمية والأغلبية، ده حتى ما بين الترجمات المعاصرة فيهم الشكل الغلط، هو ده ينفع؟ الأقدم والأغلب غلط؟ تبعات الدفاع عن إن المقطع ده ما كانش موجود أصلا وفي حد ضافه، تبعات سيئة جدا جدا من ناحية نقد نصي، ما تمشيش خالص. لذلك نسخة الجريك نيو تاستمنت 5th Revised Edition ما بتقولش كده، ونسخة ناست الألن 28 ما بتقولش كده. فتيجي أنت يا فاجر تقول أصل ده the text of the best manuscripts، وبعدين بيقول لك لا ده بس عبارة the high priest هي بس اللي ممسوحة، مش في أيام أبي يسار، لا هو بس the high priest أرخيريوس. الله المستعان. التفسير اللي بعد كده the preacher's complete homiletical commentary بيقول لك ده بيناقض اللي احنا بنلاقيه في صموئيل الأول، أخي مالك أبو أبي يسار هو اللي كان رئيس كهنة وقتها، هو اللي أعطى سيدنا داود يأكل. وبعدين بيقول لك بقى في محاولات كثيرة علشان نحاول نحل الإشكال ده، وبيقول غالبا أفضلهم هو اللي بيقول إيه بقى، مفيش تناقض ولا حاجة، الاثنين كانوا موجودين وقت الحادثة دي. هو بيقول for both were there. أيوة إيه الدليل على كده؟ لا يوجد أي دليل. ولاحظ معايا إن هو بيقول إيه the most successful، الحل الأفضل، يعني أي حلول تانية هو شايفها لا ما تمشيش. الحل ده هو ليه؟ لأن السياق النص يقتضي أن لما سيدنا داود دخل بيت الله أبيثار كان موجود، كان موجود ساعتها في بيت الله، ما فيش أي دليل على كده. احنا هندعي ده من غير أي دليل، أن الاثنين كانوا موجودين لما سيدنا داود طلب الأكل، ما فيش أي دليل على كده. ألبرت بارنيز نوتس عن ذا بايبل بيقول من خلال صموئيل الأول واضح إن أخي مالك هو اللي كان رئيس الكهنة وقتها، وأبيثار ده كان ابن أخي مالك. بيقول لك الموضوع ده فيه صعوبة، وعشان نحاول نحل الموضوع هنخلي عبارة في أيام أبيثار رئيس الكهنة معناها في أيام أبيثار وخلاص. الله مستعان. The Cambridge Bible for Schools and Colleges هنا بيقول لك إيه؟ بعض الناس بيقولوا ده خطأ من الناسخ. There is a clerical error here in the manuscripts. قال لك في ناس تانيين بيقولوا لا ده هو أبيثار هو كان موجود، ولا الخبز ده كان بتاعه. يعني ايه الخبز ده كان بتاعه؟ مش فاهم انا. الله المستعان. The companion bible هنا بيقول لك أبيثار اتقال عنه أخي مالك في النصوص دي، صموئيل الأول 21-1 وصموئيل الأول 22-9 وصموئيل الأول 22-11. خلي بالك هنا في صموئيل الأول 22-1 ده إيه؟ دي القصة بتاعتنا، القصة اللي احنا بنقرأ فيها. ادي هو صموئيل الأول 21 هو بيقول لك إلى أخي مالك الكاهن ده هو أبيثار، بس اتقال عنه هنا أخي مالك. إيه الجنان ده؟ ده جنان إن التفسير يوصل بيها الدرجة إنها تقول كأنه ده هو شخصية واحدة، ده أبيثار، كل النصوص دي أصلا عن أبيثار واتقال عنه أخي مالك فيها. وبعدين بيقول لك أصل الأب وابنه كان ليهم نفس الأسماء. بص هنا بيقول إيه، ركز في الحتة دي، مفيش أي خلط في النص العبري. أعداء الرب أفضل شهود لده، ما كانوش هيضيعوا فرصة إن هم يقولوا إن نص مرقس فيه خطأ. خلي بالك النصارى أحيانا بيضعوا كده قواعد. هو هنا بيقول لك إيه، النص ده مش خطأ، وأعداء الرب اللي هم اليهود أفضل شهود على ذلك، محدش فيهم قال إن النص ده غلط. يعني إحنا لو جبنا يهودي وادعى ان ده غلط هتقر انه غلط؟ لا طبعا مش هيقر، هو كأنه فيما معناه يعني ما فاتش عليه ان في يهود طعنوا في انجيل مرقس من هذا الباب، هو بيدعي او ظنوا لا يوجد يهودي خطأ انجيل مرقس في النقطة دي، فما دام مفيش يهودي خطأ انجيل مرقس في النقطة دي يبقى مفيش خطأ. طيب بعديها بشوية في تفسير تاني جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا بايبل، جون جيل بيذكر ان في راباي اسمه اسحاق شيزوك اميونا بيخطأ الاناجيل مرقس ومتى ولوقا، لكن هنا تحديدا مرقس. هنا بيقول لك النص بيقول في ايام ابي يسار رئيس الكهنة، لكن التاريخ واضح ان ده كان في ايام اخي مالك ابو ابي يسار، وقال لك ده اتهام اليهود وجايب لك المرجع وبيخطأ مرقس على هذا الأساس. يبقى فكرة ان انت في تفسير The Companion Bible تفسير فاجر تدعي ان مفيش يهود طعنوا، ونلاقي ان في تفسير نصارى بيذكروا لنا ان لا في يهود طعنوا، ناس عايشة في مية البطيخ. هنا بيقولك مخطوطة بيزا بتحذف هذه العبارة بالكامل زي ما شفنا في نسخة نسل ألند أو نسل ألند، وهو بيقولك لا المقطع ده أصلي، يعني مخطوطة بيزا أو زي ما قلنا بيزا وواشنطن والترجمة اللاتينية القديمة والمخطوطة السريانية السينائية بيحذفوا المقطع ده في أيام أبي يسار رئيس الكهنة. هو بيقولك لا المفروض المقطع ده يكون موجود، it must be owned، موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها وفي باقي الترجمات كلها، موجودة في الفولجاتا، موجودة في باقي النص السورياني، موجودة في العربي، موجودة في كل حتة. اللي هي فكرة ايه؟ ان هذا المقطع موجود في الاقدم وفي الاغلب. بس هنا هو بيعمل نصبايا، قال لك المقطع ده ممكن يترجم قبل ما كان ابي يسار رئيس كهنة. كيف دخل بيت الله؟ مش في ايام ابي يسار، لا قبل ما كان ابي يسار رئيس كهنة. وانا استفدت ايه؟ وبعدين مين من العلماء وافق على الترجمة دي؟ خلي بالك انت لما تلاقي واحد يقول لك حل للمشكلة لم يخطر على بال أحد قط قبل منه، تعرف إن ده راجل يائس لم يجد أي حل آخر له نوع من أنواع الوجاهة، فاضطر إلى إنه يذهب إلى قول جديد خالص محدش قال بيه قبل كده. زي ما قرينا في تفاسير فاتت النص اليوناني أفضل ترجمة له في أيام أبي يسار لما كان رئيس كهنة. هنا بيقولك في الآخر يمكن اتقال في أيام أبي يسار عشان هو كان الشخصية الأشهر، ناس يأسى يعني. آخر تفسير جنيفا بايبل ترانزليشن نوتس، النص بيقول في أيام أبي يسار رئيس الكهنة، بيعلق في الهامش القصة دي موجودة في صموئيل الأول، He is called أخي مالك and his son is called أبي يسار. هو بيقولك يعني من خلال مقاطع أخرى الاسم كان بيتبدل. أنا شايف إن الحجة الوحيدة اللي ممكن تكون عليها القيمة إن أخي مالك كان بيتقال عنه أبي يسار وأبي يسار كان بيتقال عنه أخي مالك، لكن لا يوجد دليل كافي على ذلك، والنصوص اللي بتقول أخي مالك ابن أبي يسار واضح إنه خلط واضح ما بين الاثنين، وإنه لا يكفي كدليل إن أخي مالك كان بيتقال عنه أبي يسار وأبي يسار كان بيتقال عنه أخي مالك. وزي ما قلت قبل كده كون ان المشكلة تؤدي الى التحريف ده معناه ان المشكلة صعبة وملهاش حل ومشكلة واضحة وخطأ فاضح. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، فيديو كامل فقط لمناقشة مشكلة في ايام ابي يسار رئيس الكهنة. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجابني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال او حتى قم بالانساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو قادم باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.